السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله نبتدي سنة جديدة مع بعض. نتمنى من الله عز وجل السداد والتوفيق. طبعا السنة دي منهج بتاعك في الفقه هيكون دراسة الخلافات، وده في حوالي 7 أبواب، وبعد كده هندرس الصلاة. 3 اختبارات السنة دي. أول اختبار هيبقى في 7 أبواب اللي هم فيهم خلافات، وبعد كده الاختبار الثاني هيكون في كتاب الأستاذ عمرو سليم، وده تبع المنهج بتاعك، وآخر اختبار هيكون في أركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة. المنهج زي ما بقولك دراسة الخلافات في باب الطهارة اللي احنا درسناه السنة اللي فاتت بدون خلافات، السنة دي ان شاء الله بإذن الله تعالى ندرسه بالخلافات بتاعته، وبعد كده نبتدي في باب الصلاة. طيب احنا بنقول في خلافات، طب خلافات ليه؟ هنقول ليه العلماء وقعوا في خلافات. المفروض ان احنا عندنا زي ما قلنا قبل كده احنا بناخد بالدليل، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإجماع. طيب أول حاجة إني ممكن يكون الحديث ما وصلش للإمام من الأئمة. طبعا زي ما احنا بنكمل طبعا يا جماعة على السنة اللي فاتت، احنا خدنا السنة اللي فاتت إن احنا عندنا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، وطبعا في علماء تاني وأئمة تاني. طب ليه الخلافات دي اللي ما بينهم؟ طب ما كلهم المفروض إن هم بياخدوا بقال الله قال الرسول. لا، هو في بنتكلم دلوقتي عن إيه؟ إزاي نرفع عنهم الملام؟ ليه ما نلوم يعني نرفع عنهم عدم إن إحنا ما نلومهمش؟ ليه؟ أول حاجة ممكن إن الحديث ما يوصلش للإمام، وده زي اللي حصل مع ابن حزم. ابن حزم ما وصلوش تحريم الموسيقى، ولما بيوصلش للإمام أو لأي عالم التحريم يبقى خلاص الأمر على حل، فهو هنا ما وصلوش، فعشان كده إيه كان بيتكلم بأن الموسيقى ما فيهاش حاجة يعني. لكن طبعا في أحاديث بتدل على التحريم، سيكون في آخر الزمان خسف وقصف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقانيات واستحلت الخمر. طبعا المعازف اللي هي إيه؟ اللي هي الموسيقى، القانيات اللي هي المغنيات يعني، والخمر طبعا. الخسف ده بيكون في ان الارض، نسأل الله السلامة والعافية، زي ما حصل في قوم قارون الارض بتتفتح وايه وتخسف بيهم الارض كأنهم لم يكن، او القصف دي بتبقى حجارة من السماء بتتقذف على الناس، فده بيؤدي طبعا لهلاكهم، او المسخ انه فعلا بيتمسخ على هيئة ايه بقى، قردة او خنازير زي ما حصل في ايه بني اسرائيل. ده هيكون في اخر الزمان في امة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانهم استحلوا او ظهرت فيهم المعازف والقانيات والخمر. فهنا طبعا اللي خلى الامام ابن حزم لم يحرم الموسيقى عدم وصول الحديث ده اليه، فبالتالي ادى لتحريم الشيء ده. تاني حاجة إني يظن إن الحديث صحيح وهو ضعيف، ويبني عليه الحكم الفقهي بتاعه وهو حديث إيه؟ ضعيف. فاكرين المسح على الجبيرة لما خدناه السنة اللي فاتت وقلنا كل أحاديث المسح على الجبيرة ضعيفة وأخذ بها الإمام الشافعي؟ يبقى هنا لازم نرفع عنه الملام، ما نلوموش، لأن هو وصلوا أحاديث ويظن أنها إيه صحيحة ولكن هي إيه ضعيفة. تالت حاجة أني يظن أن الحديث المنسوخ، أن الحديث منسوخ وهو ليس وهو مش منسوخ. بيظن أن الحديث منسوخ وهو مش منسوخ. زي إيه؟ مثل مثلا هنا يعني كتاب ذكر لك مثال للإمام مالك. الإمام مالك زي ما خدنا السنة اللي فاتت في نجاسة الكلب، لو تتذكروا لما تكلمنا عن نجاسة الكلب وإن الكلاب النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر أمر بقتلها، وبعد كده قال ما بالهم وبال الكلاب، فهنا اتنسخ قتل الكلاب بس ظل القتل في الإيه؟ في الكلب الأسود البهيم ذي النقطة وذي النقطتين. فظن الإمام مالك إني لما حكم القتل اتنسخ اتنسخت معاه كمان نجاسة الكلب. طبعا هنا الإمام مالك ربط ما بين قضيتين مختلفتين، دي قضية نجاسة ودي قضية إيه؟ القتل. فهنا بيبقى فيه إيه؟ انفكاك جهة، ولكن هو ربط ما بين مسألتين مختلفتين ودي هندرسها بالتفصيل. يبقى أن يظن الحديث منسوخ هو إيه؟ وهو مش منسوخ، وظن أن حديث النجاسة اتنسخ ولكنه غير منسوخ. بعد كده أن يصلوا المنسوخ ولم يصله الناسخ، يوصلوا المنسوخ الحديث المنسوخ واللي نسخه ما يوصلوش. فاكرين اتجاه القبلة؟ وقلنا ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال او استدبار القبلة ببول او غائط، ده كان في بادئ الامر، وبعد كده اتنسخ الحكم، لان لما جابر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول مستقبل القبلة، يبقى كده ايه؟ بقت على كراهة. هنا الامام يوصله ان النبي نهى ولم يوصلوا ايه؟ وما صاروش النسخ، بان تحول الامر من التحريم الى الكراهة. كمان ممكن كلام الائمة يوصلك بطريقة غلط او بطريقة خطأ، او ما تفهميش هم يقصدوا ايه. زي الشافعي لما يجي يستفتوه في شيء كان يقول ايه؟ اكره ذلك. اكره ذلك عند الشافعي معناه ايه؟ محرم. اللي ما يعرفش او مش دارس مذهب الشافعي او مش عارف ان الشافعي لما يقول اكره ذلك معناها انه محرم، هيقول ايه؟ ده على كراهة. يبقى هو فهم كلام العالم بطريقة ايه؟ خطأ. او مثلا زي الامام مالك. الامام مالك كان عنده اهل المدينة اللي هم العلماء بتوع اهل المدينة، اللي هو عروة ابن الزبير وسعيد ابن المسيب والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وخرجة ابن زيد وعبيد ابن عبد الله، عبيد الله ابن عبد الله وابو بكر ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار. عنده ان علماء المدينة دول بيسميهم اجماع، لما يكونوا اسمه يعني هو بيسميهم اجماع العلماء، وطبعا ده مش اجماع ولا حاجة، دول علماء المدينة وهم كلهم ليهم رأي معين في مسألة، بس ده مش هيبقى إجماع، لأن احنا لو تتذكروا الإجماع لما خدناه العام الماضي قلنا الإجماع هو إيه؟ فاكرين؟ هو إن كل العلماء في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعوا على أمر. طيب وإحنا بناخد بيه ليه؟ لأني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طبعا الحديث رواه الخمسة وإسناده صحيح. هنا بيتكلم عن طهورية ماء البحر رغم إنه مالح. طبعا ده أول حديث في باب المياه، وهيكون معانا أول ورقتين لو تتذكروا من ملزمة سنة أولى، اللي هي أنواع المياه: الماء المطلق والماء المستعمل والماء الذي خالطه نجاسة والماء الذي خالطه شيء طاهر. أنواع المياه دي معانا وهتخش في المنهج السنة دي، بس طبعا علشان يعني هي نفس الجزء اللي موجود عندكم في سنة أولى، لما صفحتين بتوع أنواع المياه هيبقوا معاكي في منهج السنة دي، بس عشان هو نفس الكلام فخلاص احنا بدل يعني مش يعني عشان ما يبقاش فيه تكرار، يبقى عندك الجزئية بتاعت أقسام المياه دي هتضيفيها أو هتذكريها مع باب المياه. هنا الحديث بيتكلم عن طهورية ماء البحر، وإن ماء البحر طاهر ومطهر. يعني إيه؟ يعني هو طهور. يعني إيه طهور؟ يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. هي طبعا يعني في خلاف ما بين العلماء على إن ماء البحر هل هو طهور ولا طاهر. طهور طبعا اللي هو إيه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره، أو إن هو طاهر. طبعا الخلاف يعني خلاف ضعيف جدا، وخلاف يعتبر يعني شاذ ما بناخدش بيه، لأن اللي خالف عشان حديث ضعيف، اللي هو إيه؟ حديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نار وتحت النار بحر. طبعا الحديث ده إيه؟ ضعيف. إلا قال إن ماء البحر طاهر بس وغير مطهر احتمل بس على الحديث ده، وده حديث ضعيف. فعشان كده بيقولك يعني إن الإجماع هنا يعني يعتبر يعني الخلاف شاذ. يعني إيه؟ يعني لا يعتد به. فهنا عندنا إجماع على إن ماء البحر ده ماء طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، بمعنى إن أنا ممكن إن أنا أتطهر بيه من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. طيب نمسك كده الحديث ونبتدي نفصصه. بيقولك رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هنا يعني ما ذكرش اسمه، أبو هريرة رضي الله عنه، مذكرش اسم الرجل إيه، ولكنه طبعا صحابي رضي الله عنهم جميعا. فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر. بيركب البحر سواء بقى كان صياد، سواء كان بيتنقل في البحر، ونحمل معنا القليل من الماء. معاهم قليل من الماء، مية عذبة، لأن طبعا أنت عارفة ماء البحر بيبقى مالح، مفيش حد يقدر يشربه. لا، معهم قليل من الماء، فإن توضأنا به، لو إحنا توضأنا بالماء اللي معانا القليل ده اللي هو العذب، عطشنا، نعطش. فأفنتوضأ بماء البحر؟ ممكن إن إحنا نتوضأ بماء البحر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه للحل ميتته. طيب، هنا لما حد بيسأل أفنتوضأ بماء البحر، يعني ممكن أتوضأ بماء البحر، المفروض إن أنا أجاوب أقول إيه؟ لا أيوة، لا لا، لا نعم، لا لا. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هو أوتي جوامع الكلم، قال إيه؟ هو الطهور ماؤه. هنا دي الرد ده بيفيد اني حتى في حال عدم الاضطرار برضو ممكن استخدمه، لان خد بالك هو هنا ايه؟ مضطر. طب لو انا مش مضطرة ممكن استخدمه ولا لأ؟ ممكن استخدمه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رد بلفظ عام: هو الطهور ماؤه. طهور ماؤه في كل وقت وحين، مش بس في الاضطرار بس. وكمان مش عشان الوضوء بس، لا، ده الوضوء اللي هو الحدث الأصغر، وكمان الحدث الأكبر، سواء كان بقى جنابة أو الحيض أو النفساء، اللي هما بيستوجب الغسل. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يرد بلفظ جامع: هو الطهور ماؤه، الماء ده طهور على طول، يبقى في حالة الضرورة وعدم الضرورة بنستخدمه، في حالة الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر بنستخدمه. واخدين بالكم؟ يبقى أفادت إيه؟ طهوريته لكل حدث من الحدثين الأكبر أو الأصغر، في نفس الوقت إيه؟ الاضطرار لا، حتى لو مش مضطر ممكن استخدم ماء البحر في إزالة الايه الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم مش بس كده، لا، وضح لهم كمان: والحل ميتته. سبحان الله. يعني هنا شوفي، النبي صلى الله عليه وسلم ده، الرجل ده يعني هو يجهل، ده بيسأل عن مية البحر دي أتوضأ بيها ولا متوضأش بيها. يبقى كمان من باب إن الفايدة تعم، لا، ده كمان إيه؟ الحل ميتته. كمان ممكن إن أنت تاكل الإيه؟ أي حاجة موجودة في البحر حتى لو إيه هي ميتة. فهنا بتاخدي بقى حكم على طول إن إيه؟ ميتة البحر يجوز إيه؟ أكلها، وإن هي حلال. لأن هنا دي خدي بالك، أنت عندك الآية: حرمت عليكم الميتة، دي آية قرآنية، قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. كل الميتة حرام، ولكن اختص منها ميتة البحر. ميتة البحر دي يجوز أكلها. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته. يبقى أي ميتة في البحر يجوز أكلها، سواء بقى كان سمك البحر، خنزير البحر، كلب البحر، ثعبان البحر، حصان البحر، سبع البحر، الحوت، كل ده يجوز أكله حتى لو هو إيه؟ كان ميتة. واخدين بالكم؟ فهنا يعني برضو بيقولوا حاجة كده، يعني من اللطائف، إني لما حد يسألك عن حاجة وانتي شايفة ان لو انت زودتيه بردود تانية على يعني زودتي رد او زودتي حاجه هو مش طالبها منك في السؤال، دي ما فيش مشكله فيها. ليه؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو الصحابي سالوا عن ايه؟ حكم التوضؤ بماء البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم زاده كمان هو الطهور ماءه الحل ميتته. ليه؟ لان هو محتاج لكده، هو بيسافر السفر الطويل دوت وما فيش معاه الا قليل من الميه، يبقى في نفس الوقت برضو من الفايده ان هو يعرف ايه، ان برضو الاكل الاسماك اللي موجوده في البحر سواء بقى كل بقى ايه اي حاجه موجوده في البحر ممكن ان هي ايه تتاكل، الحل ميتته. ده يا جماعه عام على كل شيء في ايه في البحر. شوفي حتى هنا لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، المحرم بيلبس ايه؟ واحد بيحرم بالحجة وبيحرم بالعمرة يلبس ايه؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران، طبعا انواع من انواع العطور يعني. فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. متفق عليه. واخدين بالكم يا جماعة؟ عندك الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة يلقى فيها الحيض ولحم ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن حديث حسن. عندك كمان حديث رقم 4 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاه من الأرض وما ينوبه من السباع. الفلاه يا جماعة اللي هي ايه؟ فلاه من الأرض اللي هي ايه؟ الصحراء. وما ينوبه، ينوب من السباع، ينوب يعني ايه؟ يخالطه، يعني بيجي ايه على المية دي السباع ممكن انها تيجي يعني تيجي وتايه وتشرب من المية دي من السباع والدواب. السباع ليه العائلة السبعية يعني، والدواب اي بقى دواب كانت. قال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب هنمسك جزئية برضو جزئية. طبعا هنا الحيض دي طبعا اللي هي الخرقة يعني او قطعة القماش اللي بتضعها المرأة في عشان ايه على يعني تتحفظ بيها من ايه من الحيض، فبيكون طبعا فيها ايه فيها حيض. طبعا تعرفين الحيض ده نجس باجماع، فدي بياخدوها بعد كده يحطوها فين؟ في بئر بضاعة. طيب الكلاب الميتة برضو يحطوها في بئر بضاعة. النتن، النتن ده كل شيء ليه ريحة كريهة، واخدين بالكم يعني. في الآخر كده بئر بضاعة ده كل حاجة يعني فيها يعني حيوانات ميتة، فيها النتن، حاجات اللي ليها ريحة مش طيبة، القطع القماش بتاعت الحيض بتحفظوا بيها من الحيض، كل ده بيتحط في بئر بضاعة. فالصحابة هنا يعني سبحان الله رضي الله عنهم يعني ظنوا ان البئر او مية البئر بحالتها دي هتكون ايه نجسة، ما ينفعش ان انا استخدمها. بس طبعا زي ما احنا خدنا قبل كده السنة اللي فاتت ان البئر ده بيبقى ايه محفور على عمق بعيد جدا جدا في الارض، والبير ده ميته جارية عام يعني زي السنة اللي فاتت كده يا جماعة، ان دي معلومات كلها يعني كلها خدناها يعني السنة اللي فاتت، ان البير المية بتاعته بتبقى مياه جارية بس تبقى من اسفل الى اعلى، ولكن مية البحر شو انت شايفاه قدامك المية بتجري فيه قد ايه، الامواج عمالة رايحة جاية، فده هنا بيجري افقي، ولكن مياه الابيار او مية البئر بتجري رأسي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، ودي تعتبر قاعدة عندنا، الماء طهور لا ينجسه شيء، مهما اترمى فيه هو طهور. طهور يعني ايه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ولو تلاحظي هنا شيء نكرة، والنكرة دي تعم في سياق النفي، يعني تعم جميع اي شيء، ما فيش اي شيء ينجس الايه، ميه البحر دي مهما اللي انت رميتي فيها، كذلك ميه البير مهما رميتي فيها ولا اي شيء خالص. طيب هنا ده بالنسبه لاول حديث. الحديث الثاني اللي هو حديث ابن عمر رضي الله عنه، لما برضو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المية بتكون في الصحراء وبيجي بيشرب منها السباع، بيشرب منها الدواب، بيشرب منها الإنسان، هل فيها شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخوف. طبعا الحديث ده برضو يعني من باب الأمانة هو مختلف في صحته، ولكن صححه الشيخ ناصر الدين الألباني. فعلى من يقول بتصحيحه القلتين دي قلة الهجر، ودي يعني بتبقى جرة كبيرة حوالي 500 رطل، 500 رطل ده معناه 1200 لتر مية، ودي مياه ضخمة جدا من المياه، زي حمام سباحة كبير كده، 1200 لتر مية، كمية كبيرة. انت لما يبقى عندك 5 لتر ولا 10 لتر بتبقى كمية، دي بقى 1200 لتر مية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كان الماء قلتين فلم يحمل إيه الخبث، يعني كمية المية الكبيرة ديت لو وقع فيها شيء ولم تغير لونها ولا طعمها ريحتها فهي إيه لا تحمل الخبث، لأن ده كم كبير من الإيه من المياه. طيب عندنا إجماع من العلماء على ان المية اذا كانت كتير او قليل، يعني اذا كانت المية قليلة او كثيرة، كمية مية كبيرة عندك او كمية مية صغيرة عندك، اذا وقعت فيها نجاسة وغيرت اللون او الطعم او الريحة فهو ايه؟ نجس. ده عليه اجماع من العلماء كلهم. نقول تاني الاجماع، خد بالك معايا عشان في خلاف بعد كده، عندك اجماع من العلماء لان الماء القليل او الكثير اذا وقعت فيه نجاسة غيرت اللون او الطعم او الريحة، ده ماله ده نجس باجماع. خلاص كده. طيب الخلاف في ايه بقى؟ دي بقى الجديدة عندنا السنة دي، الخلاف على ان المية القليلة او الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة ولم تغير الأوصاف بتاعتها، يعني وقعت فيها نجاسة سواء كانت لون أو طعم أو ريحة، مفيش حاجة اتغيرت. بالنسبة للكثير قالوا مفيش فيها حاجة، خلاص مادام ما غيرتش اللون أو الطعم أو الريحة ودي مية كتير، يبقى كده ده إيه؟ ده ماء طهور مفيش فيه حاجة. هنا بقى الجمهور فرق ما بين المية الكتيرة والقليلة إذا وقعت فيهم نجاسة ولم تغير اللون والطعم والريحة. قالوا إذا كانت المية كتير مفيش مشكلة، يبقى هي إيه كده؟ هي ماء طهور. ولكن إذا كانت المية قليلة يبقى كده إيه؟ لا نجس. طب ده ما غيرش لون ولا طعم ولا ريحة، لا هي كده. يبقى هنا في تفرقة، فرق الجمهور، ده اللي ذهب إليه الجمهور، إلى التفرقة بين الماء الكثير والقليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير وصف من أوصافه. إذا كان كتير يبقى ده طهور الجمهور يا جماعة، وإذا كان قليل لا نجس رغم عدم تغيير أوصاف. ماشي معايا كده؟ طيب، طب استدلوا بإيه؟ استدلوا، دليلهم يا جماعة فاكرين حديث القلتين لسه متكلمين عليه دلوقتي؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، حديث ابن عمر، قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث. عكس إيه؟ عكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيسموه مفهوم مخالفة. مفهوم إيه؟ مخالفة. الحديث بيقول إيه؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب إذا كان الماء كتير بالقدر ده مش هيحمل الخبث، مهما لقيتي فيه من قذرات مش من نجاسات مش هيحمل الخبث. طيب عكس عكس الكلام ده، يبقى معناه إذا كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث، وده اللي استدل بيه الجمهور على ان الماء لو كان قليل وقعت فيه نجاسة حتى لو ما غيرتش من اوصافه يبقى هو ايه؟ نجس. استدلوا بايه؟ بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يعني ايه؟ مفهوم مخالفة يعني عكس القضية، عكس القضية او عكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ طيب انا يعني هكتفي بكده، وان شاء الله الجزئيه دي اللي فيها الخلاف هقولها المره الجايه من الاول. اي حاجه ما كانتش مفهومه المره الجايه ان شاء الله نعيدها نبتدي بيها، والخلاف هنتكلم فيه المرة الجاية، ودي كانت هتبقى بداية الحصة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.